إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى عزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. فروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل المصنف رحمه الله من الشرك الرقى والتمائم كما فعل في الأبواب السابقة، ولكن قال ما جاء في الرقى والتمائم، على أساس أنه قسم الرقى والتمائم إلى قسمين، أو قسم الرقى بالتحديد إلى قسمين: قسم مباح وقسم غير مباح، قسم شرعي وقسم آخر غير شرعي. والأصح أن الرقى على ثلاثة أقسام: منه ما يجوز، ومنه ما لا يجوز، ومنه ما هو مختلف فيه بين أهل العلم. يبقى مسألة الرقية على ثلاثة أقسام: ما يجوز، وما يحرم، لا يجوز، وما اختلف فيه أهل العلم، بخلاف لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة والخيط فلا خلاف في أهل العلم، فإن ذلك من الشرك الأصغر إذ لم يقترن بالتعظيم، فإن اقترن بالتعظيم واعتقد أنه بذاته ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى فهذا يصل به إلى الكفر الأكبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يتكلم عن شروط الرقية الشرعية: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول، لأن مسألة الرقى الآن صار لها قنوات، وصار لها أناس الآن يتاجرون بها، وربما يعني الكشف عندهم أغلى من الكشف عند الأطباء، مسألة الإيه؟ الرقية وكده يعني. وصار فيها اختلاط رهيب، وصار فيها فساد بين، فلابد أن نضع أيدينا على الشروط التي تجعل هذه الرقية رقية شرعية. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله تعالى وبأسمائه وبصفاته، أن تكون الرقية بكلام الله تبارك وتعالى وبأسمائه وبصفاته، يعني أن تكون بالقرآن. فلو قرأ القرآن كل وجاء في الوسط ببعض الألفاظ الغير مفهوم كطلاسم أو ما يسمى بالعهود السليمانية أو هذه الأشياء، فهذا الرجل نقول عنه أنه ساحر. ساحر. فالأصل القرآن واضح. لماذا يتمتم؟ اقرأ. لماذا تتمتم؟ طالما أنك ترقي فارقي بما شرعه الله تبارك وتعالى، والقرآن عندك موجود، أو بما يعرف معناه من غير. يعني أناس يتكلمون اللغة الإنجليزية والفرنسية مثلا فيترجمون هذه الأحاديث أو يترجمون معاني القرآن، فلا بأس في هذا الأمر، لكن طبعا لا يعد قرآنا، فإن قرأ قرآنا لابد أن يقرأه بلسان عربي مبين. يبقى الشرط الثاني أن يرقي بما يعرف معناه من غير. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما هي سبب. أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما هي سبب، والمؤثر هو الله تبارك وتعالى. يبقى الشرط الأول أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى أو بتوسل بأسمائه وصفاته اللي احنا خدناه التوسل، أو بأدعية مشروعة أو مباحة، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من لغة أخرى، أن يكون فعلها صادرا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله، يعني ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها. ما الدليل على الرقية الشرعية؟ الأدلة كثيرة، ولو استفضنا لطال بنا الحديث، ولكن نختصر على حديث أو بعض الأحاديث، كحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ يعني أمر الرقية مشهور في الجاهلية، كيف ترى في ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن التربية، ما قال لهم حرام على الإطلاق، وإنما قال لهم اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. وهذا أصل في المحاورة، ألا تهاجم الخصم إلا بعدما يسرد عليك ما إيه؟ ما يعتقد. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى بها بأسا، ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقد تكلمنا قبل ذلك في حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لا تنتظر من أخيك أن يطلب منك، ولكن انفعه. أنت الآن في مثلا في عمل، أنت الآن في رحلة وتعلم أنه يحتاج هذا الشيء من هذه المكتبة أو من هذا المحل، وربما يأتي إليه خصوصا، يسافر القاهرة خصيصا، فلا تنتظر أن يطلب منك، ولكن من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. تستطيع أن تصد عنه شر كبير بسبب كلمة منك، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإقراره صلى الله عليه وسلم لفريق من الصحابة فعلوا الرقية، فسيد حي من أحياء العرب لما لدغ فقرأ عليه الصحابة سورة الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراكم أنها رقية، وما أدراكم أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم. فهذا إن دل فإنما يدل على جواز الإيه؟ الرقى، وأن من أقوى الرقى على الإطلاق الرقية بسورة الإيه؟ الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم رقى بنفسه، فكان ينفث ثم يمسح على نفسه صلى الله عليه وسلم. ينفث بماذا؟ بالمعوذات. وطبعا قلنا النفث تضم يديك هكذا ويخرج الهواء مع الريق إلى الكفين، ثم بعد ذلك تمسح ما استطعت من إيه؟ من جسدك. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله في مرض موته كثيرا. فلما ثقل الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين عائشة تنفث للنبي صلى الله عليه وسلم بيده رجاء بركتها، إن هي كانت تأخذ إيده وتضم إيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ هي فيها، ثم بعد ذلك تمسح جسد النبي بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها. كذلك فعله صلى الله عليه وسلم الرقية بغيره، فكان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا هدي افتقدناه، أن الواحد يرقي أهله ويرقي زوجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي دابته. عجبك جهاز الكمبيوتر بتاعك، عجبك المحمول بتاعك، لا بأس أن ترقيه، فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبك المصلحة بتاعتك، لا بأس أن ترقيها. وقد تحدثنا قبل ذلك لما فرقنا بين العائن والإيه، بين العائن والحاسد، فقد يصيب الإنسان ماله وهو لا يدري. فرق أولادك، خايف على ابنك رئيه، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. طبعا هذه من أدلة الرقية الشرعية. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على يديه، ثم يمسح الأرض، ثم يمسح جسد المريض، كان يقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بل وصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يرق، وصل الحد إلى درجة الإيه؟ الأمر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بها سفعة، تغير في الوجه، سميها زي ما سميها بقى حبوب، نقطة سوداء، أمور غريبة ظهرت في الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، استرقوا لها، فإن بها النظرة. حد بصم، فاسترقوا لها، يعني اطلبوا واحد إيه؟ واحد يرقيها. فاسترقوا فعل أمر، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بنفسه، وكان يرقي غيره، يعني يرقي نفسه ويرقي غيره، ولا يطلب من أحد أن يرقي، ولا يطلب من أحد أن يرقي. هل يتنافى هذا مع التوكل على الله تبارك وتعالى؟ تتنافى الرقية مع التوكل على الله؟ طب متى تتنافى؟ إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، فإن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وليست سببا فهذا يتنافى. إن القلب توكل عليه، من تعلق شيئا وكل إيه؟ وكل إليه، ربنا سبحانه وتعالى يذهب إلى هذا الشيء الذي تعلق به. الرقية البدعية، هذا عن الرقية الشرعية. الرقية البدعية، وتدخل فيها أيضا الرقية الشركية، لأن من البدع ما يكون إيه؟ شركا، من البدع ما يكون شركا. فالرقية الشركية كل رقية اشتملت على شرك، كالقسم بالمخلوقات من شمس أو قمر، كالقسم بالمخلوقات من شمس أو قمر أو ملائكة أو جن أو غير ذلك، أو الاستعانة بالمخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، أو المشتملة على دعاء المخلوق من دون الله. يعني بعض الناس أحيانا يقول لك، واحدة مثلا أم عادية بسيطة تقول لك رأيتك واسترقيتك من عين اللي شافوك وما صلوش على الإيه وما صلوش على النبي. طب هي دي رقية شرعية؟ ليست رقية شرعية. التانية تقوم جايبة ورقة أو جايبة كسرة خبز وتفضل تمررها على الجسم كده وتقعد ترقي وتقول كلام غريب كده يعني، فهذا أيضا يدخل في هذا الإيه في هذا النوع. الثالث أو تقسم بالشموس وبالأقمار وبكذا وبكذا، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، فهذه ليست إيه فهذه ليست رقى. كذلك الرقى التي فيها طلاسم، الرقى التي فيها طلاسم يبدأ يتكلم كلام هذا الكلام غير مفهوم بالمرة. كذلك أن يكتب الرقية ثم لا نعلم ما الذي في داخل هذه الورقة، وبعدما نفتح نشاهد أيضا طلاسم، فهذا يدخل في هذا النوع المحرم. فهذه الرقية تدخل في الرقية السحرية. طريقة الرقية، الشرط الأساسي نتفق عليه، لا يحل لكائن من كان أن يخلو بامرأة ليرقيه، فهذا من الفساد العريض الذي انتشر. وكذلك لا يحل له مع وجود محرم أن ينظر إليها. هذه المرأة قد تظهر مفاتنه، وخصوصا إذا كان شاب أو إذا كان يميل إلى النساء بطريقة صعبة، هي في كل الأحوال حرام، بس احنا بنقول خصوصا يعني الأمر بيزداد خطورته. فكونوا يقرأ لامرأة حتى ولو كان معها محرم بدون حجاب شرعي فهذه فتنة. المرأة أحيانا وجهها يحمر، المرأة أحيانا قد تقع على الأرض، قد يغمى عليها، قد تظهر مفاتنها، قد يظهر المحرم من جسدها، فلا يجوز لهذا الإنسان. وكم من شاب فتن بسبب هذا الفعل، حتى وإن قرأ رقية شرعية، حتى وإن فعل هذا الفعل. فالرقية لها عدة كيفيات ثابتة. الكيفية الأولى أن تقرأ على المريض مباشرة فتنفث في وجهه أو في أذنه أو في صدره. يعني أنا أجيب أخويا، أجيب ابني، أجيب أي واحد تعبان وممكن أحط إيدي عليه، أو أنني أقرأ على طول في ودنه كده بالراحة، أو أن أنا أقرأ والهوى طالع على إيه؟ على وشه، على صدره، على جسمه. المهم هذه طريقة من طرق الرقية الشرعية. ليس الطريقة الثانية ليس فيها نفث، بل فيها وضع المسك على مكان الألم، وضع المسك على مكان الإيه؟ الألم. أن يأتي بمسك فيقرأ عليه ثم بعد ذلك يضع على مكان الألم. وطبعا هذا خاص بالرجال، خاص بالرجال، لأنه لا يجوز للمرأة أن تضع المسك عليها. أيما امرأة استعطرت فخرجت ليشم الناس ريحها فهي زانية. فواحد هيقول مثلا، طيب هي تعبانة الآن، عندنا طرق إيه؟ طرق أخرى. فكذلك القراءة على الماء، ما حكم القراءة على الماء؟ أجازها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي، وأقرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقرأ على الماء. سآتي بكوب من الماء وأقرأ عليه الرقية الشرعية. ما هي الرقية الشرعية؟ الفاتحة التي ورد بها دليل صحيح. الفاتحة، آية الكرسي، آخر آيتين في سورة البقرة، آمن الرسول، المعوذات، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين حاسد الله يشفيك، هذا دعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دعاء أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، وأقرأ ولا بأس أن أعيد هذه القراءة مرة واثنتين وثلاثة، ولا بأس أن أضع هذا يعني الكوب الصغير في كوب كبير أو في إناء أكبر وأن أجدد الماء، ولكن يفضل أن أنت تجدد الإيه؟ القراءة، تجدد القراءة. يبقى إذن أنت لا تحتاج إلى أن تذهب إلى أحد، فأنت تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تعالج نفسك وأن تعالج أهل بيتك. أن يقرأ في اليدين ويمسح على المريض بيديه على جسمه على موضع الشكوى والألم. أخذ شيء من الريق، أن يقرأ في اليدين ويمسح على المريض بيديه على جسمه، على الإيه؟ ما هي نفس حكم الماء؟ دليل جواز سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجازها، وأجازها التابعي الجليل إبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين. الطريقة الرابعة، أخذ شيء من الريق، تنتظر إلى أن تقرأ فتحس برطوبة على يديك، أو تأخذ ريق، ريق صريح كده، وتضعه على شيء من التراب ويوضع على مكان الألم مع القراءة والدعاء، وقد ذكرت الدعاء الآن. هذا عن الرقية. ما في بأس، ما في بأس. التمائم، التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم لدفع العين بزعمهم. خرز، ودع، عظام، جلد، وصل الحال ببعض الناس ان يضع نعال، نعال، فهذه كلها من انواع الايه؟ التمائم، يدفعون بها العين، والبعض قد يكتب عليها بعض الأدعية والأوراد. فالتمائم يراد بها دفع شر متوقع من مرض أو عين، دفع شر متوقع من مرض أو عين. أما حكم تعليقها فإن كانت تمائم محرمة ليست من الكتاب ولا من السنة، بل هي من طلاسم اليهود أو المشركين، أو كانت من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد كالأساور، فإن تعليقها محرم بلا ريب، تعليقها محرم بلا ريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة أن تصنع المرأة لزوجها شيئا، يعني هو من باب من أبواب السحر، باب من أبواب السحر. يعني لا أنسى أبدا قصة هذه المرأة التي بعدما ماتت والدتها تغير زوج ابنتها، تغير فجأة 180 درجة وأصر على طلاقها. نجلس معه نكلمه بالساعات، هو مصر على طلاقها. طب نجيب واحد تاني وتالت، هو مصر وعنده 4 أولاد من هذه البنت. وبالفعل تم الطلاق، واكتشف بعد ذلك أن أم الفتاة كانت تذهب إلى ساحر كانت تعطيه جعلا أجرا، والسحر ماديين، فكان يعقد لها سحر كل عام، ولا يعقد لها سحر مؤبد لأنه يريد أن هي تأتي مرة واثنين وثلاثة عشان عاوز الفلوس، فكانت تذهب كل عام. فلما ماتت هذه المرأة انقطع السحر وانتهى وبطل مفعوله، فبدأ الرجل ينظر إلى امرأته النظرة الحقيقية بعد ما كان ينظر لها أن هي ملكة جمال، بعد ما كان مسحوب إليها سحر، بعد ما كان هي كل حاجة، بدأ ينظر إليها نظرة حقيقية، فما عاد يطيقها. وظلمت البنت وهدم البيت بسبب هذه الأم. فالتولة ما تصنعه المرأة لزوجها، وأفضل السحر هو السحر الحلال. طبعا لا يخفاكم القصة المشهورة، هذه المرأة التي ذهبت إلى رجل فقالت له: زوجي يريد يعني أن يطلقني أو أن يهجرني، وأنا عاوزة طريقة بس يعني يرجع لي تاني. قال لا ما في أي مشكلة، إحنا بس عاوزين 7 شعيرات من رموش القرد، بس هتجيب لي 7 شعرات من قرد بس. فبدأت المرأة تذهب إلى حديقة الحيوان، تخيل إن هي بقى طول النهار بقى واخدة معاها فول سوداني واخدة كذا، وتبدأ تدلل القرد وتجيب القرد وتطبطب عليه، وخلاص بقى خلاص عرفها خلاص، يقوم شد شعر، يقوم القرد يجري منه عاوزة تروح تاني يوم عشان خاطر تشد شعر تاني، هو عارفها بقى فتشوف لها قرد تاني تفضل تفضل عشان خاطر تجيب منه شعر. وهكذا 7 أيام حتى استطاعت أن تأتي ب7 شعرات من القرد. فذهبت إلى الرجل وهي فرحانة فقال لها: قاتلك الله، تحايلت على القرد حتى أخذت منه 7 شعرات ولا تستطيعين أن تتحايلي على زوجك؟ يعني أنت يعني خلاص لعبت على القرد ومش عارفة تلعبي على جوزك يعني؟ فالسحر، حتى أن الإسلام في باب الكذب أباح في مسألة الكذب أن يكذب الرجل على على امرأته في كلمات الحب وكذا. وكذلك المرأة قد يكون الأمر مضطر لهذا، أو قد تكون الزوجة مضطرة إلى هذا الأمر، ولكن هي لا تحتاج إلى تكلف، هي تحتاج فقط إلى السحر الحلال. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت. شايف الحياة وشايف صعوبة الحياة وشايف المادة، فهي بتستحمل، مش معناها بقى أن تقول له أنت جبتنا وعملتنا وهكذا، لا، هي تعيش معه كالفرس الأصيل ترحل مع زوجها أن رحل. ومن الأدلة على تحريم هذا النوع إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. ما هي الوسائل الشرعية لدفع العين؟ طالما تكلمنا عن التمائم، فما هي الوسائل الشرعية لدفع العين؟ أولا، وهذا أحسنها وأفضلها، النرقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. هذه الجارية محسودة فاسترقوا لها فإن بها النظرة. ثانيا، الاغتسال من ماء العائن الذي صدر منه العين، الاغتسال من ماء العائن. هذه ثقافة مجتمع، لو المجتمع مدرك هذا الأمر بيتقبل هذا الأمر. يعني طبعا لعل بعض الشباب كان اشتكى وهو يعتقد اعتقادا جازما ان فلان ده هو منعنا، فماذا نفعل؟ كنا يجي 10 15 فجمعناهم العشر الخمستاشر وقلنا يا جماعة احنا كله يتوضى وتوضينا كلنا. وهو كان مركز على مية مين؟ على مية فلان. كل اللي بيتوضى يقوم عبد المية بتاعته في كيس فأخذها، وبفضل الله، وهذه حقيقة بفضل الله، ما إن أخذها واغتسل بها إلا وبرأه الله تبارك وتعالى وشفاه. لكن كثير من الناس لا يقبلون هذا الايه؟ هذا الأمر. ثالثا، التعوذ على المريض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ترك الزينة، أربعة، ترك الزينة المتكلفة. ليس معنى أن يكون الإنسان قبيح المنظر، لا، هو الزينة المتكلفة. بقيت صورة وهي صورة عقد اللحية. فاكرين أغنياء أوروبا أحيانا كانوا يعملوا شعرهم بطريقة لف كده، يروح عند مثلا الراجل الحلاق ويعمله شعره بطريقة إيه؟ لفة كده، يفضل يلفها له يلف له يلف له كده، فتحس إن شعره إيه؟ عبارة عن إيه؟ مجموعات لفة فوق بعضها كده. دارية كان لا يفعلها إلا إيه؟ إلا أثرياء الناس. وهناك أيضا عقد اللحية، عقد اللحية برضك إن هو أحيانا يفتلها أو يعقدها نفس الصورة اللي أنا أحكيها الآن. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية؟ قال بعض أهل العلم: لأنه فعل أهل الطرف، لأنه فعل أهل الطرف. وقال البعض: لأنهم كانوا يريدون بها دفع العين، وهذا هو المراد في هذا الباب، كانوا يعقدون لحاهم يدفعون بها العين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. مروا على شجرة رأوا المشركين يعكفون عندها، فلما انتهوا ومروا بشجرة أخرى قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث من أعظم أحاديث العقيدة، لأنه أصل في باب سد الذرائع، في باب سد الذرائع. وقد اتفقنا بوجوب سد الذرائع في أبواب الاعتقاد، تكلمنا عن ذلك يعني كلاما طويلا. ولعلي أذكر إخواني أنني أقول إن الناس قد يضيق عليهم الحلال الطيب الكثير ويتسع عليهم الحرام الخبيث، وهو نوع واحد. مثلا يعني الآن نريد أن نتكلم عن مسألة التبرك، التبرك طلب البركة، طلب البركة. فتعالوا لنشاهد بعض الأشياء التي يتبرك بها وهي شرعية، وربما يعني نظل فيها يعني أكثر من محاضرات، لكن سأقتصر على بعضها. أولا، من الأشياء التي يتبرك بها، نحن لا نتبرك بحجر، ولا بشجر كما في الحديث، ولا نتبرك بأعتاب ولا بأضرحة، ولا نتبرك بشيء ليس شرعي، لأن عندنا باب البركة بفضل الله عز وجل من أعظم الأبواب. فلماذا نضيق الحلال الطيب ونوسع الحرام الذي نهانا الله عز وجل عنه؟ أعظم أنواع البركة التبرك بذكر الله تبارك وتعالى، التبرك بذكر الله تبارك وتعالى. فتسمية الله عز وجل بركة، تسمية الله بركة. وأنا أخص حديث البركة لأننا في زمان قلت فيه البركة. الآن عندنا بفضل الله تبارك وتعالى المكتبة الشاملة، عليها كم كتاب؟ بعض الإخوة حريصين جدا جدا أن هم يجمعوه، اللي يقول لي عليها 10,000 واللي يقول لي عليها 20,000 واللي يقول لي عليها 30,000 كتاب. طيب ماذا استفدت من 30,000 كتاب؟ عندك كم شريط لشروح الكتب؟ كتيرة جدا جدا. كم تير؟ طب كم كتابا استفدت منه؟ ليست هناك بركة، مع أن هناك طفرة غير عادية. طب نرى الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابه زاد المعاد وهو سائر إلى موسم الحج، وقد أخذ معه حمل بعير من الكتب، يعني جاب جمالين كده واشترى الجمالين وحط عليهم الكتب بتاعته. فكانوا إذا ما نزلوا منزلا ينزل الكتب ويبدأ يألف، حتى ألف كتاب زاد المعاد، وبقي كتاب زاد المعاد من أيام الإمام ابن القيم إلى الآن إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. يبقى في أيها البركة؟ الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان كان يكتب هذا التفسير على ضوء القمر، على ضوء القمر، وكتب الله تبارك وتعالى لهذا التفسير القبول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لما حجبوا عنه كل شيء، حجبوا عنه الأوراق والأقلام، وأصعب شيء على العالم أن يحبسوا عنه القلم والورق، فحبسوا عنه هذه الأشياء، فما كان منه رحمه الله إلا أن أخذ الفحم الخارج من النار فكان يكتب به على جدران السجن وكتب الفتاوى. فكم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الإمام السرخسي الفقيه الحنفي صاحب كتاب المبسوط ألف الموسوعة الحنفية التي هي أشهر موسوعة في الفقه الحنفي، وهو في الجب في البئر، كان محكوم عليه في البئر، فألف هذا الكتاب. فانظر إلى بركتهم وانظر إلى البركة التي أعطانا الله عز وجل لنا، حتى أننا نأكل أفضل الأكلات ويعني نشرب مشروبات يعني هم أصلا لا يتخيلونها وما كانوا يتخيلونها، ومع ذلك هذه المشروبات وهذه الأكلات لا تأتي لنا إلا بالأمراض. أما هم فقد كانوا يأكلون الكفاف ومع ذلك كانوا من أصح الناس، لدرجة أن واحدا منهم من السلف وصل عمره 100 سنة فقفز قفزة شديدة فظن الناس أنه يموت بسببها، فسئل في هذه أو ما خفت؟ قال حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. بركة، بركة. فالبركة احنا في زمن فعلا قلت فيه البركة. فمن البركات ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم البركات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، قراءة القرآن، ماء زمزم. لماذا قراءة القرآن بركة؟ أنزلناه مبارك. نعم، التبرك بماء زمزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، وفي الحديث المختلف فيه ماء زمزم لما شرب له. ومن البركة السحور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. دعك من المائدة المفتوحة في بيتك، وأنا أقول لكل أمة ولكل أخت معنا: دعك من المائدة المفتوحة في بيتك. الاجتماع على الطعام بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. أيام زمان اللي هيغيب عن الأكل هيتضرب، مش كده برضك؟ فاللي كان بيغيب كان بيتضرب، وكله منتظر وقت الغد، وكله بينتظر وقت الايه العشاء. دلوقتي داخل طالع داخل طالع، وهي شغالة 24 ساعة. فنزع الله عز وجل الايه البركة. فالاجتماع على الطعام بركة، والتسمية على الطعام بركة. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فمن ذكر الله عند طعامه وعند دخوله قال الشيطان: لا مبيت عندكم ولا عشاء. فتشاهد البركة. الأكل من جوانب الإناء، الأكل من جوانب الإناء بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من أطرافه فإن البركة تنزل في وسطه. البركة تنزل في وسطه. لعق الأصابع بعد الأكل، لعق الأصابع، ولعق إناء الطعام، وأكل اللقمة الساقطة، اللقمة اللي وقعت منك وجبتها وكلتها، هذه بركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه ويقول: إنك لا تدري في أيها البركة، لا تدري في أيها البركة. طبعا احنا للأسف الشديد في وقت الهزائم نصب بهزيمة أكبر من الهزيمة المادية، وهي الهزيمة النفسية. فنخاف نتكلم الكلام دوت لأن عدونا ممكن ايه يستهزئ بنا. طيب ما بقولك، ما أعظم أنواع على ما أعتقد البن، أو أعظم أنواع المشروبات في العالم التي تؤخذ من روس الفيل. وادخل كده بس واكتب كده روس الفيل وشوفوا بيستخدم في ايه. وكذلك التي تؤخذ من روس كذا يعالج بها كذا وكذا وكذا. الرجل الألماني لما دخل في مطعم من مطاعم الإسكندرية وأكل، طبعا ألماني بقى ومطعم وفندق 5 نجوم، فلعق أصابعه فضحك عليه الناس فقال: تضحكون علي؟ هذه بضاعتكم أخذناها منكم. فضحكوا علينا بما يسمى بفن الإتيكيت. الإيه؟ الإتيكيت. يعني ما ينفعش إيه يعني تلعق أصابعك، أنت مفجوع مثلا، مفجوع ما تيجي تسلم، ما هو السلام حتى يعني ما تيجي تسلم ما تسلمش كده سلام رجاله كده، لا تسلم كده. اسلم كده ازاي يعني؟ مش فاهم. بفن الايه؟ بفن الاتيكيت واللبس والشرب وكل حاجه. ما تيجي تشرب لابد يكون لك هيئه في الشرب. طب فاين هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ فلعق الاصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بركه. والصدق في المعاملة بركة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم. مش حلف 100 طلاق أو 1000 طلاق عشان خاطر يبيعها زايدة 2 جنيه ولا 10 جنيه ولا عشان يدلس على خلق الله. أصدق، وصاحب الأرزاق هو الله تبارك وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الغريب العجيب تجد بعض المسلمين يقسم الأيمان، يطلع كل يوم ب100,000 يمين، وغيره من أصحاب الأديان الأخرى يقولك صدقني. من الأولى أن يقول صدقني بدون حلفان؟ الذي تعلم قول الله تبارك وتعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كذلك اللبن بركة، يعني هناك المبارك بقى من الأزمان ومبارك من الأماكن. يعني نأتي مثلا على المبارك من الأشخاص، الصاحب الصالح بركة، ومن أعظم بركاته أنه يدلك على الله تبارك وتعالى. المسجد الحرام بركة، وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ثم سائر المساجد. وشهر رمضان من أعظم البركات، وخاصة العشر الأواخر، وليلة القدر من أعظم البركات، والعشر الأوائل من ذي الحج، وشهر المحرم بركة، وعندك في كل أسبوع ثلاثة أيام هي بركات: الجمعة والاثنين والخميس، الجمعة والاثنين والخميس. ومن أعظم الأوقات بركة وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذه بركة. والشام بركة، والشام بلاد الشام بركة. طوبى لبلاد الشام إن الملائكة لتبسط أجنحتها عليها. والمطر بركة، والمطر بركة. ماء مباركا. وشجرة الزيتون بركة. نقف عند بركة من نوع خاص، وهي بركة حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بركة، هل يتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. وقد ثبت فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد تبركوا بعرقه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما عند أم سليم وعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت تسلت العرق عن جبينه وتضعه في قارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرقك عندنا طيب، وهو أطيب الطيب يا رسول الله، وهو أطيب الطيب يا رسول الله. وريق النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته بركة كانوا يتبركون بها، كما في حديث صلح الحديبية: فما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا كادوا يقتتلون عليها. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم بركة، فكان الصحابة لا يدعون أصلا قطرة تسقط على الأرض، يأخذونها يتبركون بها. حتى إن المتبقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، يعني سيدنا عبد الله بن عباس ومعلوم قدره، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجواره صبي أو غلام، وبجواره بعض الشيوخ، وكان الدور على الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه للشيوخ، فقال ما كنت لأوثر أحدا غيرك يا رسول الله. أنا ما لا ما تدلهمش، هات لي نصيبان اللي علي الدور. حتى أن الرواية بتقول فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف تله يعني إيه؟ يعني قال له خد فخد لك، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فقد كانوا يتبركون بما بقي من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام مسلم أن الصحابة كانوا يقفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحلاق، فما يدعون شعرة تسقط على الأرض إلا ويبتدرونها، كل يأخذ شعر إلا يجعلها في قلنسوته، واللي يجعلها معاه تكون شاهدة له، كما هو فعل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد جعلها في قلنسوته وصارت معه، وأوصى بأن تجعل معه في قبره. فقد كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت كثير من الأشياء، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا خاتما، خلي بالك معي، خاتم وعصا وإداه، يبقى خاتم وعصا وإداه وبردة تركها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ونعم. يبقى كم حاجة تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5. في التحليل بقى التاريخي، أما الخاتم فقد كان يتوارثه الخلفاء، فلبسه أبو بكر، ثم صار من أبي بكر لعمر، ثم صار لعثمان رضي الله عنه، ثم وقع من عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر يقال لها أريس، وحزن عثمان رضي الله عنه حزنا شديدا على فقدانه، واجتهد في أن يخرجه فما استطاع بعد جهد جهيد. يبقى أول حاجة ضاعت الإيه؟ خلاص انتظر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان الخلفاء يتوارثونه يتبركون به، قد كانت تسمى بالعصا النبوية، إلى أن وصلت إلى خلفاء بني العباس، خلفاء الدولة العباسية، وإلى أن وصلت إلى آخر خليفة المستعصم. لكن هذه العصا احترقت أو فقدت في فتنة التتار، فما عاد يعلم عنها شيئا. وأما نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أيضا من الأمور المتوارثة عند الخلفاء، واستمر ومر بمحنة التتار، ولم يضع كما ضاع غيره، وإنما ضاع في محنة تيمور لنك هذا الرافضي الخبيث، سبحان الله، يعني حلب وكأنها موعودة بالروافض، يثأرون من حلب دائما. تيمور لنك هذا دخل حلب وقتل فيها ما يزيد على 50,000 إنسان، وأخذ أكثر من كم ألف امرأة سبايا من أجمل نساء حلب، فالشيعة بينهم وبين حلب ثأر قديم. الشاهد أن النعل ضاعت ولم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية شيء. يقول البعض بقي القدم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موضع القدم. ما صحت رواية أصلا ولا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لم يكن له ظل، ولم يصح رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى علمت قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم في الصخر، فالقدم التي يقولون عنها في السيد البدوي أو غيرها لا يصح أصلا. طبعا الذي ذكر هذا السرد التاريخي هو أحمد تيمور باشا في كتابه الآثار النبوية، فالكلام الرجل كتبه بتوثيق علمي دقيق، وذكر فيه أقوال العلماء وذهب إلى المتاحف وبدأ يبحث. إذن افتقدنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يظهر في المغرب كل عام يقولون هذه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج الألوف المؤلفة وراء هذه الشعرة يحتفلون بها، نقول لهم وما الدليل أنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دليلكم؟ وكلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الشيخ الألباني رحمه الله وهو يتحدث في هذه المسألة يقول: وإن افتقدنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية، فلقد بقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء هو من أعظم البركات، وهو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هب أن رجلا معه الآن بردة النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، وهو بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم، فهل تفيده هذه البردة؟ يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فما تنفع القرابة ناهيك عن مسألة البردة، ناهيك عن مسألة الخاتم. فأعظم شيء نتبرك به على الإطلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هدي بأبي هو أمي صلى الله وسلم وبارك عليه. لماذا لم نتبرك بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يثبت، لم يثبت أنهم تبركوا بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي، ما تبركوا بآثارهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن الوحيد المستثنى في مسألة البركة هو من؟ هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما من هو خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان خيرا لسبقونا إليه ولتبركوا به. وما يفعله بعض الناس في الموالد كما نرى، الموالد التي أتت إلينا من الفاطميين العبيديين الخبثاء، فهذا أمر شركي لا يقره الله ولا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا إذن أن التبرك المشروع بابه بفضل الله عز وجل واسع، يعني من أعظم البركات الجلسة التي تجلسها الآن. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فأنت الآن في رياض الجنة، وهل هناك بركة أعظم من هذه البركة؟ يعني والله لو كان ينام على الحرير الآن ويجلس على الاستبر وتخدمه الجواري وكذا وكذا، هذه أعظم بركة من تلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله ما أجلسكم إلا هذا، الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا والله ما جلسنا إلا لهذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فيكفيك بركة وفخرا وعزة وسموا أن الله تبارك وتعالى، إن صدقت بنيتك أن الله تبارك وتعالى يباهي بك الملائكة. فأسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. هذا هو التبرك المشروع. أما التبرك الممنوع فهو التبرك بالأحجار والأشجار. خاصة إذا اعتقد أنها تجلب الضر والنفع. بعض الناس يقولون هو في حد أصلا بيعتقد أن القبور وهكذا تجلب الدفع النفع والضر؟ لو قرأت وتأملت لوجدت رجل كبير جدا جدا وعالم يعني صاحب عمامة كبيرة جدا جدا ألف كتابا ولكنه ترك السطر الأخير حتى يستأذن البدوي وذهب إلى قبر البدوي. أنا لا أريد أن أذكر الاسم لأن الاسم سيكون صدمة حقيقة سيكون صدمة. وذهب إلى قبر السيد البدوي وهناك نام وبينما هو نائم إذ به يستيقظ وإذ يد تخرج من القبر تسلم عليه. يعني كده خلاص خد الإيه؟ خد الإذن والتصريح. هذا هو اعتقاده. فإذا بعض الناس يعتقدون أم لا؟ وهذه التي تقول أنا جيت لك بقالي كم سنة وحرمني من حتة عين تعتقد أم لا؟ يبقى هناك أناس يعتقدون. أنا أمام عيني رجل أقسم لي بالطلاق بالثلاث إن هما ما عملوش المولد السنة دي وهو شاف الوالي الفلاني راح حرق بيت فلان والحرائق اشتغلت مسكت البيت ده والبيت اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه وأوشكت إن هي تقضي على البلد ويقسم وهو كاذب في يمينه وإن رأى فإنما رأى إيه؟ شيطانا شيطانا. فهناك أناس يعتقدون هذه حقيقة. فالتبرك بالأحجار والأشجار وجدر الأضرحة ونحو ذلك مما يفعله الجهال هو من الشرك عمة كبيرة. تستدل على جواز التبرك بالأضرحة والطواف حول الأضرحة يقول أمر على الديار وساكنيه أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني ما عادش بقى لمجنون ليلة عشان خاطر يستدل به في مسألة شرعية يستدل به في حكم هو من أحكام الاعتقاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم يرون مع أن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق واللام هنا للأمر ولم يرد الأمر إلا بالطواف حول البيت العتيق. لا هم يعتقدون أن الطواف حول هذه الأضرحة جائز بل قربة إلى الله تبارك وتعالى. فالتبرك بالذوات لا يجوز. التبرك بالذوات لا يجوز. أما التبرك بالعمل وهو الاقتداء بالصالحين فيجوز. التبرك بالعمل يجوز. ونقف عند باب ما جاء في الذبح لغير الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ما هو فتنته أكبر من غيره. فتنته أكبر من غيره. نسأل الله عز وجل السلام. نعم.